بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة، وأن تجعلنا ممن سار على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. طيب، الشيخ بعد أن أجمل ما ذكره الأئمة في كتبهم كتب السنة وأنهم مطبقون على ما عليه السلف الصالح في مسائل العقيدة، ومنها هذه المسألة الكبرى التي هي فيصل بين أهل السنة وأهل البدع من الجهمية والمتكلمين ونحوهم، وهي مسألة الاستواء والعلو وما يتبع ذلك من إثبات صفات الكمال لله عز وجل، يقول: الأدلة السمعية والعقلية كثيرة، والشيخ لا يريد في هذه الفتوى أن يستقصي، وإلا فلو أن الإنسان بدأ بالقرآن من أوله إلى آخره ثم بالسنة لوجد آلاف الأدلة عليها. ثم يشير إشارة مهمة جدا، وهي أن المتكلمين لهم شبهات، وهذه الشبهات موجودة، وهي قد تؤثر على بعض الناس في الإيمان بالحق أو القول به. والشبهة في الغالب لها وجه حق ووجه باطل، بمعنى أن لما يقال هذه شبهة فيها اشتباه، ولكن غالب شبه المتكلمين تنطلق من منطلق عقلي، بينما أهل السنة والجماعة يسلمون منها لأن منطلقهم منطلق سمعي، فهم يسلمون للسمع، وهذا أصل عظيم في فهم عقيدة السلف ومعرفته. والمتكلمون حتى عندما ينظرون إلى الأدلة السمعية أو يتكلمون في تأويلها وتفسيرها، فإنما أصل نظرتهم هو الشبه والدلائل العقلية. والشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه هذه الشبهات الجواب عليها سهل ويسير، وقد أجاب عليها رحمه الله في ثنايا كتبه. فمن تأمل إجاباته على بعض الأسئلة في فتاواه وأيضا في كتبه المختلفة، فإنه سيجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لتلك الشبه ونقضها، بل إنه في بعض كتبه نقض أصول بدعهم الفلسفية، كما في كتابه العقل والنقل أرجع أصول المتكلمين العقلية إلى الأصول الفلسفية ثم نقضها من أساسه. ولكن يقول رحمه الله تعالى إن هذه الفتوى مختصرة، يريد يرسلها إلى قوم ليقرأوها ويستفيدوا منها، لكن من أراد الإجابة فالأمر يسير. ويقصد شيخ الإسلام أن من أتى إليه وسأله أجابه، ومن استفتاه في شبهة معينة أجابه. ثم إنه رحمه الله تعالى قد وفى بهذا كما قلنا في كتبه ورسائله وفتاواه المتعددة. وهناك اعتراضات أقيمت على الفتوى الحموية قام بها مخالفوه من المتكلمين وخاصة الأشعرية، فتصدى لها شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهذا الكتاب مذكور في كتبه، وهو كتاب كبير وليس كتابا صغيرا، ولكن للأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب. وصل إلينا اسمه وعنوانه، وأنه يقع في مجلدات، أحيانا يكون في مجلدين وأحيانا أكثر، لكن لم يصل إلينا. قبل سنتين أو ثلاث فوجئت بأحد المعنيين بالمخطوطات أنه حكي له عن نسخة في مصر عند شخص ما ذكره، لكن لم نصل إلى نتيجة. واحتج صاحب المخطوطة بأن مكتبته كبيرة وفيها مخطوطات وكتب كثيرة، فالله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن ييسر مثل هذه المخطوطة، لأن فيها البيان لكثير من الشبهات. نعم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم، هذه قاعدة عظيمة ينبغي أن ينطلق منها كل مسلم. ما هي منطلقات أهل السنة؟ وما هي منطلقات أهل الكلام؟ قارن، فهل يمكن أن تغيب عنك الحقيقة عند المقارنة؟ إذا كانت مقالات المتكلمين ترجع إلى الفلاسفة وإلى اليهود وإلى النصارى إلى المغضوب عليهم وإلى الضالين، ومقالة أهل السنة والجماعة ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يمكن لعاقل أن يشك أو يحتار في أي الطريقتين يختار؟ الأمر واضح جدا. ولهذا فهذا الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، هو الحق وهو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم وهو الأقرب إلى الحق، بل هو سبيل السابقين ومن سار على منهاجهم. وهذه القاعدة نتمنى أن كل مسلم ومسلمة على هذه الأرض ينطلق منها في حياته. حين تكثر الشبهات والقيل والقال وتكثر الطروحات وبين يديك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقابل آراء وأهواء البشر، فالإنسان العاقل لا يمكن إلا أن يختار الطريق الأوضح والصراط المستقيم. وهذه نصيحة نقولها لكل طالب علم، إياك أن تخاير بين كتاب في السنة وكتاب خارج السنة مهما نفخ في وسائل الإعلام ومهما قيل إن فيه الطرح العميق إلى آخره. إياك أن تخاير بين هذا وهذا، فالأمر لا يدخل تحت دائرة المفاضلة، فضلا عن أن يجعل الإنسان هذا مساوي لهذا، هذا مساويا لهذا. لا بد لطالب العلم أن ينطلق ويعتمد ويؤسس فهمه وعلمه على دلائل الكتاب والسنة، ويعتمد على الكتب التي اعتمدت عليها، لأن الكتب كما نعلم إما مصادر أصلية كالكتاب والسنة وآثار الصحابة، فهذه يا أخي خذ منها واشرب منها وكل منها، بل نقول اخلطها بلحمك ودمك، لا تمل منها ليلا ولا نهارا. القسم الثاني من الكتب كتب أهل السنة، كتب العلماء الذين بنوا أقوالهم وآراءهم على الكتاب والسنة، فهذه اجعلها بين يديك، اقرأ فيها، أكثر منها. القسم الثالث كتب عرف منهج أصحابها، كتب للفلاسفة، كتب للمعطلة، كتب للمعتزلة خالصة، كتب للرافضة، هذه أبعد عنها، وإياك أن تتخذها أصلا، لأن هذه لا يقرأها ولا ينبغي أن يطلع عليها إلا لمن أراد أن يرد عليها وهو قادر على ذلك. النوع الرابع من الكتب الكتب المخلطة التي فيها حق وفيها باطل، منهج صاحبها أحيانا ترى فيه الطريقة الصحيحة، وأحيانا ترى فيه التأثر بالطرق المعوجة، فنقول مثل هذا كن حذرا، اقرأ قراءة الواثق من منهجه الناقد لما يقرأ، وإياك أن تكون إمعة تعجب بالكتاب وأحيانا بطباعة الكتاب وأحيانا بمسمى المؤلف إلى آخره، ثم إذا بك تقرأ وأنت غافل أو معجب بمن تقرأ له وهو لا يستحق ذلك، فلربما تأثرت في المنهج. هذه أنواع الكتب التي ينبغي أن نعرف كيف نتعامل معها. تفضل. فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، هنا الشيخ بين القاعدة العامة في هذا الباب وميز بين أمرين، أحدهما القول الشامل، أو بعبارة أخرى الأصل في باب الأسماء والصفات ما هو؟ الأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ولهذا قال كما نقل عن الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. لما؟ لأن مصادر هذه الأشياء لا يمكن أن تؤخذ إلا عن طريق الوحي، فالخبر عنها غيب وليس عن أمر حاضر، فالخبر عن الغيب وأعظم الغيب عن حواسنا في هذه الحياة الدنيا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف نصل إلى هذا الغيب؟ لا طريق لذلك إلا الكتاب والسنة. ماشي هذا؟ إذن القول الشامل أن نأخذ الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، انتهى الأمر. وهذا الذي كان عليه المسلمون زمن الصحابة ويجب أن يكونوا عليه دائما. ثم إنه بعد وقوع الافتراق في هذه الأمة تميز مذهب السلف. يعني في زمن الصحابة مثلا يكتفون بالكتاب والسنة، يكتفون بالقرآن والحديث، ما عندهم لا مسألة تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا معتزلة ولا جهمية، لم تكن موجودة عندهم. فكانوا يأخذون بالكتاب والسنة. لما وقع الافتراق، وكما ذكر الشيخ وساق لنا مقالات الجهمية والمعطلة بأصولها الفلسفية والكتابية وغيرها، وقع الافتراق، فصار في هذه الأمة من يفرط ومن يفرط، من يغلو ومن يجفو في الأسماء والصفات، فاحتاج السلف رحمهم الله تعالى إلى أن يبينوا منهجهم فيها. فصارت طريقة السلف تقوم على الأصل اللي هو القول الشامل مع قيود تبين وسطية أهل السنة بين الطوائف المنحرفة، فيصبح مذهب السلف هو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكتفى بهذا، من غير إيش كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلو قال لنا قائل وما الحاجة إلى أن نقول من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا آخر، ما الحاجة إلى ذلك؟ لماذا يا أخي لا نترك هذه الأحزاب والطوائف والفرق التي وقعت في هذه الأمة ونرجع أصلا إلى الكتاب والسنة؟ فنقول القول في أصله صحيح، يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة، لكن الافتراق موجود في هذه الأمة، فلا بد أن تميز منهجك، لا بد أن تميز منهجك، خاصة وأن هذه الفرق دعت إلى مذهبها وإلى عقيدتها، وهذا الذي فعله السلف رحمهم الله تعالى. فأحيانا تثور مثل هذه الدعوة وتحلو للبعض ويظن أنها منقذة للأمة، يقول ما علينا من هذا الاختلاف، رافضة وغير رافضة وصوفية وجهمية ومعطلة وخوارج ومرجئة إلى آخره، دعونا منها، دعونا نرجع إلى الكتاب والسنة. فنقول لكنهم هم لا يدعونكم، الافتراق موجود وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع، ومن ثم فلا يمكن أن تقول أنت أنا أعود إلى الكتاب والسنة وتسلم، ها هي كتبهم بين يديك وها هي دعواتهم من حولك، وها نحن الآن صرنا في مراحل من الاتصال الإعلامي، فصارت هذه المذاهب تغزو ولها دعاتها ولها محطاتها الفضائية، فلا بد أن يميز أهل السنة والجماعة، وعليه فلا بد من تبيان مذهب أهل السنة المميز له عن غيره من أهل البدع. فنقول في هذا الباب الذي نتكلم عنه وهو باب الصفات والاستواء والعلو لله عز وجل، أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء به الكتاب والسنة، الأصل في هذا الباب كله هو هذه الطريقة من غير تحريف ولا تعطيل، والتحريف يكون لفظيا ويكون معنويا، والتعطيل يكون تعطيلا للنص ويكون تعطيلا للباري عن صفاته، وبينهما تلازم، فمن عطل الباري عطل النص، ومن عطل النص عطل الباري، كما أن التعطيل أحيانا يكون بالتحريف أيضا، فبينهما عموم وخصوص. وفي مقابل ذلك أيضا من غير تكييف ولا تمثيل، فلا نكيف صفات الله عز وجل، وإنما نكل علم كيفيتها إلى رب العالمين، وكذلك لا نمثل. نعم. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. نعم، وهذا يعني إشارة مهمة جدا إلى أولئك الذين يحولون العقيدة إلى فكر فلسفي وكلامي ويمنعون عموم المسلمين من فهم العقيدة، ويقولون هذه فيها شبهة فلسفية وفيها شبهة كلامية وفيها وفيها، وتحتاج إلى علماء وتحتاج إلى من يأتي، فيقال لهم كلا، العقيدة الإسلامية ليس فيها أحاجة ولا ألغاز، ما فيها غموض، ليس فيها شيء ظاهره غير باطنه كما في الأحاجة والألغاز، لأن الأحجية واللغز أن يأتيك بكلام ظاهره غير باطنه له سر. العقيدة الإسلامية واضحة بينة، وهذه من أعظم ميزاتها. ومن ثم فإن المسلمين جميعا يتعلمونها ويتلقون الكتاب والسنة ويفهمونها ويفقهونها، بل ويعملون بمقتضاها. ما من مؤمن ومؤمنة يسمع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويعمل بمقتضاها. لما يأتي الصحابي الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن نعدم من رب يضحك، هذا فهم صحيح سليم من مؤمن يؤمن بأن الله يفرح وأن الله يضحك وأن الله يحب المؤمنين فيتعاملون بهذا عبادة وتقوى لله سبحانه وتعالى. بينما الفيلسوف أو المتكلم قد تعقدت داخل قلبه وعقله المفاهيم، فصار لا يصل إلى ربه إلا من خلال طرق معوجة، وقد لا يصل أبدا، تضعف عندهم العبادة والتقوى لله عز وجل، بل ويكثر عند بعضهم الخروج على شريعة الإسلام وعلى دين الأنبياء وتفضيل أقوال الفلاسفة على أقوال النبيين، كل ذلك لأن الطرق معوجة وانسدت أمامهم فضعف الإيمان. بل قد يقولون إن الأنبياء أنفسهم لا يفهمون حقائق الأمور، كما في قول أهل التجهيل الذين يقولون إن الأنبياء أنفسهم يجهلون ما أنزل الله، يجهلون هذه الحقائق. فميزة العقيدة الإسلامية هي هذا. ثم يقول شيخ الإسلام مشيرا إشارة إلى ما سبق بيانه بشكل أوضح، قال لا سيما إذا كان المتكلم به الذي تلقينا عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه الكتاب وهو أيضا نطق بالحكمة والسنة، إذا كان أعلم الخلق بما يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام في بيان العلم، فهل يعقل أن يكون الفيلسوف أو المتكلم في تعقيدات كلامه أفصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الحق وما يجب لله؟ لا يعقل هذا أبدا. بل وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كاملة، التبليغ أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للعباد وأفصح الخلق، انتبهتوا لهذه الأشياء الثلاثة؟ العلم وإيش؟ والآلة وهي الفصاحة لإيصال الحق إلى الناس، ثم أيضا النصح للخلق. هذه أركان ثلاثة، متى تمت كمل التبليغ، ولو تخلف واحد منها فلربما يتخلف التبليغ. أي قد يوجد إنسان فصيح ومحب للنصح لكن معلوماته غلط، إذن ما هو عارف بالحقيقة، فسيبلغها للناس بشكل ممتاز يعني بلغة فصيحة، لكن المعلومة من أساسها خطأ. قد يكون الإنسان عالما بالحق لكن غير فصيح، لا يستطيع أن يوصي. قد يكون عالما بالحق فصيحا لكنه لا يريد، لا يرغب في نصح الخلق، لا يرغب في دعوتهم، فهذا أيضا لا يوصل الأمر الحقيقي للناس. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، وأعظم ما اجتمعت فيه وأعظم من اجتمعت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبين من ذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، كل الحق. نعم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذا لبيان أن مذهب أهل السنة والجماعة بعيد عن التمثيل والتشبيه والتكييف والتجسيم الذي يصفهم بهم أعداؤه. وكثيرا ما ينبذ أهل التعطيل وأهل الكلام أهل السنة والجماعة بمثل هذا الكلام، يسمونهم حشوية ومجسمة ومشبهة، وهذا كذب عليه. فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: نحن نثبت الأسماء والصفات، لكن أيضا لدينا يقين أن الله ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات الحق، ذوات المخلوقين، له ذات حقيقية موجودة ولا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أيضا له صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. وعليه فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم يقرر قاعدة عامة مهمة جدا، أن كل ما أوجب حدوثا أو نقصا فالله منزه، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته أزلي، وكل ما سوى الله عز وجل فهو محدث، وكل نقص فالله عز وجل منزه. وعليه فما يتوهمه البعض من أن في إثبات الصفات لله عز وجل ما هو نقص، نقول: تأمل مذهب أهل السنة والجماعة، تجدهم يثبتون صفات الكمال وينزهون الله عز وجل عن صفات النقص. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل صفة كمال تتضمن نفي ما يضادها من النقص، كل صفات الكمال. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، فينزه سبحانه وتعالى عن سمات الموت أو النوم أو غير ذلك، لأن النوم أو السنة أخو الموت. والله سبحانه وتعالى غني، فينزه عن ما ضد ذلك. والله سبحانه وتعالى قوي، فينزه عن العجز ونحو ذلك، وهكذا. كما أنه سبحانه وتعالى إذا نفيت عنه صفة النقص تضمن ذلك وصفه بكمال ضدها. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، دل ذلك على أن الله موصوف بضد ذلك، وهو كمال الحياة وكمال القيومية. وإذا نزه الله نفسه عن الولد أو عن الصاحبة جل ذلك على كمال غناه سبحانه وتعالى عن جميع خلقه. وإذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك أو الأنداد دل ذلك على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى. وعليه فكل ما تضمن نقصا فالله عز وجل منزه عنه، لأن الله له الكمال الذي لا غاية فوقه. ثم إنه سبحانه وتعالى يمتنع الحدوث عليه. لما؟ قال لامتناع العدم عليه، لأن الله واجب الوجوب لذاته، وما سوى الله فهو حادث ممكن الوجود، قابل للوجود وقابل للعدم. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو واجب الوجود، وعليه فالحدوث مستلزم للعدم، الحدوث مستلزم للعدم، والله عز وجل منزه عن ذلك. والمحدث كالمخلوقات لا بد له من محدث. فإذا تبين هذا تبين أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بصفات الكمال وينزهونه عن كل نقص، وهذا بين واضح لمن تأمل الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. نعم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات الله. نعم. صفات الله. نعم. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو قاعدة السلف، أنهم بين التعطيل والتمثيل، كما قلنا المنهج الوسط. ونحن قد بينا أكثر من مرة أنه بعد وجود أهل الانحراف لابد من تمييز مذهب أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يمثلون، لا يشبهون الله بخلقه، ولا يشبهون صفة من صفات الله بصفات خلقه، وأيضا لا يعطلون الله وينفون عنه أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قرر الشيخ قاعدة معروفة، أن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا بين التعطيل والتمثيل، لأن كلا من فريقي التعطيل والتمثيل قد قال بالتعطيل والتمثيل. فأهل التعطيل جمعوا بين التعطيل والتمثيل، وأهل التمثيل جمعوا أيضا بين التعطيل والتمثيل، وذكر بداية أهل التعطيل. فأهل التعطيل إنما عطلوا بعد أن مثلوا، مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، وهذا بين واضح الحمد لله. لأن أهل التعطيل لو أنهم تلقوا الكتاب والسنة كما تلقاها السلف لم احتاجوا إلى تحريف ولا تعطيل ولا غيره، لأنهم لو تلقوها كما يليق بالله عز وجل لأثبتوها له كذلك. لكنهم للأسف أول ما يتلقون النصوص يمثلون الله بخلقه، فيفهمون من هذه الصفات ما يماثل صفات المخلوق. فإذا استقر في أذهانهم وعقولهم التمثيل وفهموا من النص التمثيل والتشبيه بصفات المخلوقين استيقظت عقولهم وقالت هذا لا يليق بالله، تحتاجوا إلى رحلة أخرى، رحلة العودة. ما هي؟ رحلة التعطيل، فلا بد أن نعطل. فلاحظوا معي كيف المسافة يقضيها من ينحرف. والسبب أن هناك فرق بين الطريق المستقيم والطرق المعوجة، وهذا مشاهد حسيا. كما في الهندسة الخط المستقيم ما يوصل بين نقطتين في أقرب طريق، والمنحني وغيره خلاف ذلك. فأهل السنة والجماعة يأخذون من النص ويفهمونه كما يجب فيصلون إلى الطريق المستقيم بسهولة، لكن المنحرف لا، كما قلنا منحرف عن الطريق المستقيم، فهو يحتاج إلى رحلتين. الرحلة الأولى وهو يستقبل النص ويسمع النص ويتلقاه، تجده يتلقاه برحلة طريقة معوجة يفهم منها ما يشبه ويماثل صفات المخلوقين، ويبدأ يفكر في هذا الفهم ويختلط بنفسه. ثم إذا استقر ذلك في نفسه احتاج إلى أن يرجع مرة ثانية إلى النص ويقول هذا لا يليق بالله عز وجل أن تكون صفته مماثلة لصفات المخلوقين، فيبدأ رحلة التعطيل. إذن هو بين تعطيل وتمثيل، التمثيل أولا ثم التعطيل ثانيا. هذا معنى أن كل معطل ممثل. والحقيقة أن المعطل جمع بين تعطيلين وتمثيلين، فمثل الله بخلقه أولا، هذا التمثيل الأول، وفهم من النصوص التمثيل، هذا ثانيا، ثم عطل مرتين، عطل الله عن صفات كماله وعطل النص عن مدلوله. كم صارت؟ أربع فضائح يقع فيها المعطل، تمثيلين وتعطيل. تفضل. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش يفهم نعم فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. هذا مثال، مثال التمثيل أولا والتعطيل ثانيا في القضية الكبرى التي ألف من أجلها شيخ الإسلام هذه الرسالة، وهي صفة الاستواء. كيف يعطل المعطل صفة الاستواء التي وردت في كتاب الله عز وجل سبع مرات في سبعة مواضع وفي السنة كثير؟ قال لك هذه هي القاعدة العقلية. وش يقول لك؟ يقول لك إن الله لو قلنا إنه استوى على العرش فلا بد أن يكون الله إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساوي للعرش. طيب وإذا تمت هذه الأشياء؟ قال لك هذا محال على الله أن نقيسه بالعرش. فنقول بإحدى هذه المقالات الثلاث، هل نقول الله أكبر من العرش أو نقول الله أصغر من العرش أو نقول إن الله مساوي للعرش؟ فيقال له ولأمثاله أنت لم تفهم من الاستواء إلا ما تعرفه عن المخلوق. لما سمعت الآية الرحمن على العرش استوى رأسا استقر في ذهنك الرجل الفلاني الجالس على عرشه أو على كرسيه، فصفة شبه وتقيس. وهذا الذي أوقعك في التعطيل وقلت إثبات الاستواء محال على الله يلزم منه التجسيم فكذبت بالنص وعطلته وعطلت الباري عن صفات كماله لأنك انطلقت منطلقا خاطئا وهو قياس الله بخلق وتشبيه الله بخلق. وأكثر ما يضل الناس القياس، القياس الفاسد. لكن لو علمت منذ البداية أن الله لا يقاس بخلقه وأن الله غني عن جميع المخلوقات سواء العرش أو غيره، وأن استواءه كما يليق بجلاله وعظمته لا لاحتياجه إليه، خلاص تبين لك كمال غنى الله عز وجل. وفي هذه الحالة أنت لا تعرف كيفية الاستواء، لكنك تؤمن بإثبات صفة الاستواء، فتؤمن بما أنزل إليك من عند رب العالمين وتثبته كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه الله بخلقه ولا تعطل النص عن مدلوله، وتكل علم كيفية الاستواء إلى رب العالمين. أما اللوازم الفاسدة التي خطرت ببالك فهي من قياسك رب العالمين بالمخلوقات، قسته بالملك الفلاني أو الرجل الفلاني الذي جلس على عرش أو على كرسي، وبعد أن شبهت ومثلت قلت هذا لا يليق بالباري سبحانه وتعالى. فلو أنك منذ البداية نزهت الله وأيقنت أن الله لا يشبه مخلوقاته ولا يكون اللازم للمخلوق لازما للخالق، لأثبتت الصفة إثباتا صحيحا كما فعل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وخرجت من عهدة التعطيل والتحريف للأدلة والنصوص. نعم. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم أو للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. لاحظ معي هنا ضرب مثل بإثبات الصانع، وهي من الأمثلة الظاهرة الباردة التي تقر بها جميع الأمم. فيأتيك واحد ويقول طيب لو كان الله موجودا أو الصانع وهو الباري سبحانه وتعالى موجودا وجب إما يكون جوهر أو عرض. ليه؟ قال لأنه هو ما يشاهد إلا جوهر أو عرض. الجوهر هو الحقيقة المادية، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه كالحركة واللون وغير ذلك. فهذا الإنسان الذي يقيس الله عز وجل بخلقه ليقول يجب أن يكون الله إما جوهرا أو عرضا، نقول هذا من قياس الله عز وجل بخلقه، والله سبحانه وتعالى منزه عن خلقه. فليس الله عز وجل مشبها لأي شيء من المخلوقات، لا للعرش ولا للكرسي ولا للسماوات ولا للأرض ولا للبشر ولا لغير ذلك. الله منزه عن ذلك كله. إذن القاعدة التي بنيت عليها أنك شبهت أولا وعطلت فات. ومن ثم يأتي الإشكال في هذا الباب، وهو أنه إذا ورد النص يعيش المنحرف الذي لا يفقه هذه القضية ويقيس الله بخلقه بين تعطيل أو تمثيل. فواحد كالمعطل فهم منها ما يشبه استواء المخلوقين فقال هذا لا يليق بالله وعطل ونفى الصفة. واحد آخر قال لا يمكن إثبات الاستواء إلا أن يكون كجلوس الإنسان على السرير، فأثبت لله استواء مشبها لاستواء المخلوقين، فنقول وهذا أيضا تمثيل يؤدي أيضا إلى التعطيل، لأنه كما قال شيخ الإسلام كل معطل ممثل، وأيضا كل ممثل معطل. لما؟ قال لأن من قال إن استواء الله كاستواء المخلوق فقد مثل، إذن مثل أولا، ثم إنه لما أثبت التمثيل عطل الله عما يليق بجلاله وعظمته من الكمال، من الكمال، وعليه فالممثل معطل لأنه لم يصف الله بما يليق بجلاله وعظمته. وتبين بهذا أن كل معطل ممثل وأن كل ممثل معطل. نعم يا شيخ. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقي ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. يعني هنا يقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أننا نثبت لله العلم والقدرة، وشيخ الإسلام طبعا يناقش في هذه الرسالة الأشاعرة الذين يثبتون العلم والقدرة وبقية الصفات السبع، فيقول لهم ملزما لهم، كما أنه نحن وإياكم نثبت لله العلم والقدرة ونقول إنها تليق بالله، ولا نثبت لله عز وجل ما هو من خصائص الأعراض التي نعرفها للمخلوقين في علمهم وقدرتهم إلى آخره، فكذلك نقول في استوائه على العرش نثبت استوائه وفوقيته خصائص ليست كخصائص المخلوقين، وهذا هو طريق النجاة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نعم. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. نعم، وهذا صحيح، ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، وصدق رحمه الله تعالى. ويا ليت قومي يعلمون، يا ليت طلبة العلم وشباب الإسلام يدركون هذه الحقيقة العظيمة. ليس هناك عقل ولا نقل يمكن أن يناقض طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر وأن العقل أحاله. نعم، يعني إذا تخلينا عن الكتاب والسنة إلى من نرجع؟ قال لك المخالف للكتاب والسنة أحزاب وفرق، وكل منهم حتى داخل الفرقة الواحدة والحزب الواحد هم أيضا مختلفون وفي أمر مريج، قد التبس عليهم الأمر واختلط، متناقضون، ينقض بعضهم كلام بعض. فتعالوا إلى القاعدة الفلسفية والكلامية التي تقول الحجة هي العقول والكتاب والسنة لا حجة فيها، وهذا مناقض لمنهج السلف. طيب، إذا أردنا أن نأخذ بهذه الطريقة بأي عقل، خاصة لما فتشنا عنكم وجدنا كل واحد ينقض القول الثاني، وجدنا المعتزلي يقول رؤية الله في الآخرة محال لا يقبلها عقل، وجدنا الأشعري في مقابل يقول لك لا رؤية الله في الآخرة جائزة، وجدنا المعتزلي الذي يقول مع نفي الرؤية ليس لله علم ولا قدرة ويقول يستحيل هذا، وجدنا من يقابل ذلك من المتكلمين يقول الرؤية والعلم والقدرة تثبت لله وليست محالة، وجدنا من يثبت لله عز وجل العلم والقدرة ثم يقول علو الله عز وجل واستواه على عرشه محال، بل انتقل هذا إلى ما هو أعظم، وجدنا من يقول كما أن إثبات الصفات محال فكذلك أيضا ما جاء به الأنبياء من اليوم الآخر ونعيم الجنة وعذاب النار محال، فينكر نعيم الجنة الحسي وينكر عذاب النار الحسي كما هو مذهب المتفلسفة، وفيهم متفلسفة الإسلام كابن سينا وغيره، يقول بالمعاد الروحاني الأرواح هي التي تعود، وكأن هذا قريب من قول التناسخية، أما المعاد الجسماني والنعيم المقيم في الجنة وما يقابله من العذاب الأليم في النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيقول هذا العقل يحيلهم. إذن فتش كل واحد منهم يثبت شيئا ويدعي أن ما يقوله الآخر محال، فهم متناقضون، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، نسأل الله السلامة. نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وصدق وصدق رحمه الله تعالى، يعني ندع الكتاب والسنة ونأخذ ديننا من هؤلاء المتهوكين الحيارة، كل واحد يأتينا بقاعدة جديدة ودين جديد، مرة يثبت ومرة ينفي ومرة يقول لا هذا نثبته ومرة يقول لا هذا ننفيه، ثم إذا جاء أتباعه ينقسموا إلى قسمين، ثم الأتباع ينقسمون إلى أربعة، وهكذا، ونترك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول رجل أتى بالجدل والمماحكة العقلية التي يحرف بها النصوص. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وهذه مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وروي عنه حكاية أخرى مهم أن يتدبرها الإنسان، لأن كثيرا من مقالات السلف تمر علينا لكن ينبغي أن نقف عندها. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له تعال أناظرك، قال له لما؟ قال بعد المناظرة إن كان الحق معك اتبعته وإن كان الحق معي اتبعته. قال الإمام مالك فإن جاءنا رجل ثالث ودخل معنا في المناظرة قال لا بأس يدخل معنا في المناظرة، فإن كان الحق معه اتبعنا. فقال له الإمام مالك: أنا قد عرفت ديني وأنت لا تدري ما دينك، اذهب ابحث عنه، أنا لا حاجة إلى أبحث عنه. وهذا صحيح ترى، الخطورة كل الخطورة لما يصبح الإنسان لا يدري، لا يدري ما يؤمن به، ما يعتقده، لا يثق بمنهج السلف، فإن هذا الإنسان هو الذي يتخطط يمينا وشمالا. أما الواثق فإنه قد عرف طريقه كما كان السلف رحمهم الله تعالى في غنى. يا أيها الإخوة، هذه الأمة تكاد تكون في تاريخها إلى ما قبل 100 سنة فقط كانت واثقة بدينها، لا تسأل ولا تبحث عن أي شيء. حتى في أزمنة الفرقة والحروب والمشكلات والفتن ما كانت هذه الأمة تبحث ولا تلتفت إلى طريق غيرها أبدا. الحروب الصليبية في القرن 5 والـ6 استمرت 200 سنة، ما قبل المسلمون لا عقيدة النصارى ولا فكر النصارى. التتار أسقطوا بغداد وعملوا وفعلوا الأفاعيل. الأمة المسلمة ما التفتت إلى تاريخ التتار ولا إلى ياسق التتار ولا إلى قوانين التتار، وإنما كانوا على الكتاب والسنة. وهكذا هذه الأمة لم تكن تلتفت لأنها كانت واثقة من دينها، لكن كان هناك فئات وقت الافتراق يلتفتون يمينا وشمالا يريد أن يضلوا الناس، لكن لم يكن القبول لهم، وإنما كان القبول لأئمة أهل السنة في كل عصر وجيل. وحتى اليوم الكلمة الناصعة البيضاء القوية التي تنفذ إلى العقول والقلوب، التي يؤمن بها المؤمنون ويصدقون بها ويعملون بمقتضاها، هي كلمة العالم الذي ينهج نهج أهل السنة والجماعة ويقول للناس: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، فكما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. لاحظوا معي هنا شيخ الإسلام شيخون يقول: كل واحد من هؤلاء من هم؟ كل اللي مثل بهم في الأسطر الماضية، ذلك الذي يحيل الرؤيا أو يحيل الاستواء أو يحيل نعيم الجنة أو غيرهم، يعني مهما بلغ به التأويل قال هو مخصوم بما خصم به الآخر، لأن كل واحد من هؤلاء يقرر شيئا الآخر ينقضه، فكل واحد منهم مخصوم بما خصم به الآخر، يرد بعضهم على بعض. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذه هي حقيقة مقالاتي، لكن بيان ذلك ذكر الشيخ عدة أوجه نشير إليها بعد الأذان. نعم. بناها شيخ الإسلام أن كل واحد من هؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب مخصوم بما خصم به الآخر، بناها على عدة وجوه. الوجه الأول أن العقل لا يشيل ثبوت هذه الصفات، لا ثبوت علم الله ولا قدرته ولا استوائه ولا أن الله يرى في الآخرة إلى آخره. العقل لا يحيل ذلك، بل العقل يدل على ذلك. وهم أحيانا يقولون العقل يحيل ذلك أو هذا مستحيل في العقول، فنقول لهم هذا كذب. العقل الصريح والصحيح لا يمكن أن يحيل ثبوت هذه الأسماء، هذه واحدة. فإذا كانوا يحتجون بالعقل على تعطيل الصفة، نحن نقول لهم بل العقل يدل على ثبوت الصفة، وعلى أقل تقدير العقل لا يحيل هذه الصفات، لا يقول بأنها مستحيلة، لا يمكن أن يأتي بأنها مستحيلة. فإذا علمنا أن العقل لا يحيلها انتقلنا إلى الثانية، وهي أن النصوص جاءت بإثبات الصفات فهي لا تقبل التأويل، لأن التأويل تحريف. ولماذا نقول لا تقبل التأويل؟ نقول لأن السياق، الإنسان إذا عرف سياق كلام المتكلم وجمع الأدلة عرف أن كلامه يقصد به هذا الشيء. ولو أننا أدخلنا التأويل في كل شيء لفسد نظام العالم، لفسد نظام العالم. كيف يصل معه؟ فسد، ما نستطيع أن نتعامل. لاحظتم معي؟ ها؟ تأتي لأخ تسلم عليه تقول أحبك في الله، يقول لا، التأويل يقصد في حذف مضاف، ها؟ أحب والدك في الله، يعني أنا لا أحبك، أحب والدك في الله. فسد. يا فلان السلام عليكم، أريدك أن تزورني. التأويل يقول لك لا، لا يقصد تزورني، وإنما يقصد زار يزور يزور، يعني أريدك أن تزور عني وتنقلع، على ما يقولون العوام. التأويل يعني يأتي بالتأويل يفسد حياة العالم كله، فلا بيع ولا شراء ولا حياة تستقر في أمور الناس إلى آخره. لكن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصح الخلق، لو تأملته لوجدت أنه لا يقبل التأويل. النصوص لا تحتمل التأويل، ولهذا قلنا إنه من تأمل النصوص علم أن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هو بيان هذه الحقائق للناس، كما في الأسماء والصفات، النصوص كلها مليئة بذلك. فكيف يأتي ويقول إن هذه النصوص التي تعد بالمئات لا بد من تأويلها؟ لو أولت هذه النصوص لا تؤول كل النصوص. ولهذا لما فتح المتكلمون باب التأويل لمئات نصوص الصفات قالوا وأيضا نحن نؤول نصوص المعاد، ما المانع؟ ولما أول الفلاسفة نصوص المعاد وقالوا لا جنة ولا نار وإنما هي تخيل وخيالات لا حقائق لها، جاءت الباطنية الرافضية لتقول وما لنا لا نؤول نصوص العبادات، فأولوا نصوص الصلاة والصيام والحج بتأويلات باطل. الثالث يقول لك أن عامة هذه الأمور في الأسماء والصفات والرؤية ونحوها قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما قد علم أنه جاء بالصلوات الخمس وبصيام رمضان وبحج بيت الله الحرام. وشيخ الإسلام يضرب المثل بالصلاة الخمس لأنه لا يخالف فيها إلا زنديق، يعني ما يمكن أحد يقول الرسول ما جاء بالصلوات الخمس إلا إنسان زنديق، أو أنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصيام أو بالحج. فيقول شيخ الإسلام تعالوا تأملوا أدلة الصلاة في القرآن وأدلة الصيام في القرآن وأدلة الحج في القرآن التي هي مقطوع بها، وقارنوها بأدلة الصفات في القرآن، أيها أكثر؟ أيها أعظم، أيها أوضح. نحن نعلم ونوقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات، بل الآيات فيها أكثر من غيرها، كما جاء بإثبات الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان إلى آخره. فمن، انتبهوا معي، فمن سمح وجوز تأويل تلك الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وأدلتها كثيرة، فقد فتح الباب لتأويلات الباطنية ليؤول الصلوات الخمس والحج ورمضان، يؤولها تأويلات باطنية، فيقول لك المقصود بصيام شهر رمضان ليس هذا الشهر الذي تصومونه، وليس الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما المقصود بالصيام حفظ أسرار الدعوة الباطنية، هذا هو المقصود، هذا هو الصيام. طيب والحج؟ قال لك ليس المقصود الحج إلى بيت الله الحرام، هذا يحج الناس الذين لا يفقهون ولا يؤمنون من عامة الناس. أما حقيقة الحج فهي السفر لزيارة أئمتهم ودعاتهم الباطنين، وهكذا. فمن جوز تأويل تلك فقد فتح الباب للقرامطة والباطنية أن يؤول النصوص. ولهذا في عصرنا الحاضر يكثر ربان الحداثة الفكرية والعلمانية بمدارسها المختلفة يكثرون من تعظيم وتمجيد القرامطة والباطنية والخوارج ويقولون هؤلاء هم أصحاب الفكر الحر في مقابل الفكر السلفي المنغلق، وغرضهم أن يفتحوا الباب على مصراعيه بتأويل الكتاب والسنة. الفكر الحداثي والعلماني لما ينظر إلى التراث يقول يجب أن ننظر إليه نظرة جديدة بعيدة عن النظرة السلفية، نفتح الأفق أمام نظرات المحرفين والمؤولين في التاريخ الإسلامي. وغرضهم ألا يبقى في الأمة دين، لما تحرف النصوص لا يبقى في الأمة دين. ولهذا لما تأتي إلى تأويلات نصر حامد أبو زيد الذي جرى له ما جرى مع الأزهر وغيره في مصر، وحكم بردته وطلقت منه زوجته، تجد كتبه في هذا الباب في التأويل، يعني يأتي للقرآن ويؤوله كما يشاء. وهذا التأويل منتهى ألا يصبح القرآن كتاب هداية، وإنما يتأول بما يوافق أغراض كاتبها أو أغراض الشرق أو الغرب، فلا يصبح للدين الإسلامي ثبات لا في عقيدته ولا في شريعته ولا في أحكامه، وهذا غرضهم وغايتهم. ثم يأتي المتعمق منهم الذي هو أستاذ الحداثيين وأستاذ ربان الفكر العقلاني اللي هو مدرسة تكوين العقل العربي مثل محمد عابد الجابري، ليقول فعلا لو درسنا الشريعة دراسة صحيحة لا استطعنا أن نواكب العصر بدون مشكلة. ويضرب لذلك مثال بالحدود في الشريعة الإسلامية. تعرفون من عقد تطبيق الشريعة الإسلامية أمام النظم العالمية والأمم المتحدة وغيره تطبيق الحدود، هل إذا طبقنا الشريعة سنقتص من القاتل ونقطع يد السارق ونرجم المحصن الزاني؟ هذه صعبة، هذه لا تقبلها الأنظمة العالمية. فيأتي مثل هذا الإنسان ويقول لا، نحن نستطيع أن نقرأ النصوص قراءة تأويلية جديدة ونواكب العصر. كيف؟ قال لك أضرب لكم مثال، قطع يد السارق، هل صار فيه مشكلة إن واحد سرق يجي ونقطع عيده ونخليه معوق؟ هذا لا يتماشى مع العقل ولا مع النظم العالمية ومقررات الأمم الكافرة. طيب وما هو الحل لمثل هذا؟ قال نأتي ونقرأ قراءة تأويلية جديدة، فنأتي للنص متى نزل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا نظرنا وجدنا أن هذه الآية نزلت وأكثر الناس كانوا بدوا رحل يسكنون الخيام. إذن لما نزلت هذه الآية في حكم السرقة لم يكن بالإمكان السجن للسارق. لما؟ قال لأنهم بدوا رحل ينتقلون من مكان إلى مكان ويسكنون الخيام، فلما لم يمكن تطبيق السجن اعتيض عنه بقطع اليد. تغير الظرف وصرنا نسكن الفلل ونبني الخرسانة المسلحة، إذن يمكن أن نستغيظ عن قطع يد السارق بسجنه. شفت القراءة التأويلية العظيمة هذه والاستنتاجات العظيمة؟ هذا هو التأويل، هذا هو باب التأويل. لما يفتح يضيع الدين ولا يبقى منه شيء. سبحان الله، حكم الله عز وجل ثابت باق لم ينسخ ولم ينسخه تطور. مهما بلغ البشر فأحكام الله عز وجل باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسالات ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أردت أن أعطيكم نموذج للتأويل الذي يريد أن يحرف النصوص، ومعنى ذلك أن تأويله للاستواء أو تأويله للرؤية أو تأويله للجنة أو النار هذه كما يقال سهلة، هذه بجرة قلم نؤولها وينتهي موضوع. الرابع، تفضل. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. طيب لعلنا نقف عند الرابع لأنه يمكن يطول الحديث معه قليلا. هذا سؤال يقول: هل صفات الرحمن واجبة الوجود؟ لا، ما نطلق هكذا، وإنما نقول واجبة للباري سبحانه وتعالى. واجب الوجود هو الله بأسمائه وصفاته، وصفاته أزلية لا تنفك عنه، وصفاته أزلية لا تنفك عنه. هل يصح أن يقال الله أكبر من العرش غير محتاج إليه؟ الله أكبر من كل شيء، ونقول الله أكبر من العرش وغير محتاج إليه، بل هو سبحانه أكبر من كل شيء، يصح هذا الإطلاق. يقول جميل صليبة مؤلف لكتاب وكاتب دراسات حول الفلسفة: كيف يحقق كتاب في الرد على الفلاسفة؟ هذا جميل صليبة، نعم، فيلسوف من الشام وله المعجم الفلسفي وأيضا له دراسات فلسفية كثيرة، لكنه حقق الحيدة، الحيدة لعبد العزيز المكي، حققها على أكثر من مخطوطة، وتحقيقه من أحسن ما يعني من أحسن التحقيقات، لأنه ذكر أيضا نسختي المخطوطة وإحداهما فيها زيادات مطولة. كيف هؤلاء في الغالب تجد الواحد منهم يعني يرى أنه يخدم التراث، يخدم العلم، فلما يصير متخصص في الدراسات الفلسفية أو العقدية يهمه أي نص تاريخي فينشره ويحققه، لكن بدون ميزان، بحيث أنه إنما يحقق هذا لبيان مذهب أهل السنة وصحته، ويحقق هذا ليرد عليه مثلا إذا كان منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة. فليس بمستغرب أي واحد مهتم بالدراسات الفلسفية تجده قد يعنى بهذا وهذا في الأمور المتناقضة وغيرها. هذا سؤال عن مصطلح الوطنية إلى آخره، الكلام حولها يطول شوي، الكلام للأسف يعني يحتاج إلى درس ما يمكن نتكلم عنه، لكن لعله إن شاء الله تعالى يكون في مناسبة نذكر فيها بعض القضايا المتعلقة بهذا، لأن هذه من الأمور التي وقع فيها الخلط، وقع فيها الخلط، وأكبر خلط فيها أن تكون الوطنية بديلا عن العقيدة. أكبر خلط موجود أن تكون الوطنية بديلا عن العقيدة، هذا أعظم خلط، سواء من التيار العلماني أو من يتأثر به من الأخيار. لا يمكن أن يكون البطل الوطن بديلا عن العقيدة أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة ماذا قال؟ والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع أو أحب بلاد الله إلي، صح؟ قال هذا ولا لا؟ طيب ليش مسكن فيها وتعايش هو المشركين؟ لماذا هاجرها؟ إذن هو قال هي أحب البقاع إلي ومع ذلك هاجرها صلى الله عليه وسلم. هل نقول إن الجهمية المعطل لم يجمعوا في تعطيل بين التمثيل والتعطيل لأن تعطيلهم هو ما كان، لا، هذا ما كان من مناظرات الجهم للسمني، لا لا نقول هذا الكلام، وإنما مقالة الجهمية بحد ذاتها بعيدا عن مسبباتها أو منطلقاتها هي مشتملة على ما ذكرنا، وهو الجمع بين التعطيل والتمثيل. وحتى هو لما أثبت أن الله لا يمكن أن يرى ولا يسمع ولا يشم إلى آخره هو أيضا جامع بين التعطيل والتمثيل. هل الأشاعرة يكفرون بتعطيلهم ما عدا الصفات السبع؟ نقول لا، العلماء قالوا إنهم لا يكفرون بذلك لأنهم متأولون. يقول ذكرنا أن صفات الباري إما سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، يعني جامعة بين السلبية والإضافية، وهذا كثير منهم يجمع بين السلب والإضافة، وهو غالب حال الفلاسفة والمعطلة. ما الفروق بين الجهمية والمعطلة وفيما يشتركون؟ لا، المعطلة في الغالب يكون التعطيل في باب الأسماء والصفات، والجهمية معطلة في هذا الباب، لكن الجهمية أتباع الجهم بن صفوان لهم مقالات أخرى في باب الإيمان وفي باب القدر وغيره. إذا قال لي متكلم أو متفلسف ودعاني إلى الحوار وأنا متمكن فرفضت كما فعل الإمام مالك فسيقول أنت غير واثق من دينك. لا يا أخي، ما هو هكذا الصيغة. الصيغة هو أنه إذا كان يريدك أن تتحاور معه، إن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك، هذا الذي نحن نقول إذا حورته بهذا فأنت يجب غير واثق. أما أنك تحاور ملحدا فهذا حوار اسمه حوار بيان الحق. كثير من الناس يحتج على مطلق الحوار بوجود الحوار في كتاب الله، فيقول لك ليش ما نحاورهم، ما هو في كتاب الله الحوار، جرى الكلام والحوار بين الله وإبليس والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، إذا نحن نحاور الناس فنقول له شتان، هذا الذي يطرح في الحوار هو حوار من أجل الاعتراف بالباطل، حوار لأجل الحوار، حوار غايته أن ينتهي إلى أن لك دينك ولي دين، ويجب أن نعيش سويا ويعترف كل منا بالآخر. أما الحوار في الكتاب والسنة فلأجل الوصول إلى الحق. قالوا إن الله حاور إبليس، قلنا ولكن الله قال له أخرج منها مذءوما مدحورا، وقال له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهل تقولون هذا لمن تحاورونهم من الزنادقة؟ قلتم حاوروا أهل الكتاب، قلنا نعم، ولكن الله عز وجل قال وأمر رسوله أن يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بل قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل تقولون هذا؟ للأسف صار الحوار غاية من أجل تحجيم الحق وتقليص مذهب السلف والتضييق عليه والرفع من أهل البدع والباطل، بحيث ينتفخ الرافضي ويقول هذا مذهبي اعترفوا به، وينتفخ الصوفي القبوري ليقول هذا مذهبي اعترفوا به، وينتفخ الحداثي المتزندق الرافض لدين الأمة وعقيدتها وتراثها ليقول هذه طريقتي ومذهبي اعترفوا به، وينتفخ العلماني بصرف النظر عن مدرسته الاشتراكية أو القومية أو غيرها ليقول هذا مذهبي اعترفوا به. هذا هو الحوار الموجود، والأمة دينها الإسلام ترفض المبادئ الأخرى. ما هو الفرق بين إحالة العقل ودلالة العقل؟ إحالة العقل أن العقل يقول هذا محال، ودلالة العقل أن العقل يقول يدل على هذا أو لا يحيله العقل. فأحيانا العقل لا يحيل الشيء يقول هذا جائز، وإذا قال هذا جائز معناها إن دل الدليل عليه أثبتنا، وإن لم يدل الدليل عليه لم نثبت. لكن إذا قال العقل هذا محال فمعناها حتى لو أتيت بالدليل فيجب تأويل الدليل. فشيخ الإسلام ايش يقول؟ يقول العقل لا يحيل ثبوت النصوص. طيب إذا كان لا يحيلها إذا لا حجة لكم في العقل، فنرجع إلى أدلة الكتاب والسنة، فهل دلت عليها أم لا؟ فإذا كانت قد دلت عليها أثبتنا. هذا يقول هل من تعليق وتذكير بشأن ما جاء اليوم من الرياح وعواصف جزاكم الله خير؟ لا، آية من آيات الله. كثرت الأعاصير في الكرة الأرضية، كثرت، يعني الآن في فيضانات لأول مرة منذ 70 عاما في أوروبا، في أعاصير في أمريكا، في أعاصير في كل مكان، هذه كلها آيات. حتى ما جرى للمسلمين في سوق الأسهم نسأل الله يلطف بالمسلمين، لأن مثل هذا يعم الصالح وغير الصالح. يقول والله هذه آيات، آيات لما؟ لأن الناس للأسف الشديد أعرضوا عن طرق الخير، صاروا دنيويين، صار ينام ويستيقظ ويذهب ويجي مع الأسهم، بعضهم بدأ يتخلف عن الصلاة، بعضهم بدأ يترك العبادات، ثم توكل على غير الله، زعم أن فلان وفلان سينقذه فخيبه الله من حيث زعم. فهذه يا أيها الإخوة وإن كنا والله نأسف أشد الأسف ونطالب بأن يعني حقيقة ينظر في الأمر ويحقق فيه بحيث يكون فيه شيء من من من من استرداد هؤلاء الذين لعب عليهم. لكن أيضا نقول لعموم المسلمين ولنا يجب أن نأخذ العبرة والعظة. بعض الناس هداه الله ظن أن الدنيا فلوس وفلوس وبس هذه هي الحياة، لكن أما تذكرت أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع؟ إن شغلت بالكمبيوتر تجزد وتظن أنك تستقبل هذه الألوف وأن هذه هي الحياة؟ لا يا أخي، ما هذه الأموال إلا متاع كما قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تتقومون به وتتعيشون به، لكن أن تجعلوها غاية عليها تنامون وبها تستيقظون، فهذا لا يقبله الله عز وجل. ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمؤمنين وبالمسلمين جميعا، وأن يرد ما افتقدوه، وأن يعينهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك من العبرة والدرس ما يجعل الإنسان يفكر في حاله ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى: ومن توكل على الله كفاه وعوضه خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.